السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي تحت باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام: أما أنهر الدم يعني جعل الدم يسيل بغزارة. قال: حدثني محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، وسفيان الثوري قال: حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج. قلت: يا رسول الله، يعني عباية بن رفاعة بن رافع بن، يعني عن جده، ينظر سماعه من جده. قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدن، ليست معنا سكاكين. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني. اختلف العلماء في معنى أرني هذه، وأتى الخطابي بسبعة وجوه تقريبا لشرح كلمة أرني على أساس أنه جعل الراء ساكنة، لكن الذين قالوا أعجل أو أرني يعني اذبح سريعا أو أرني كيف أعلمك، هذا وجه يرتضى، لأن العلماء مختلفين في تشكيل كلمة أرني. أرني، هل الراء ساكنة أو ليست بساكنة متحركة؟ والخطيب أو الخطيب ذكر سبعة وجوه، يقول: أحدها أن يكون من قولهم أران القوم فهم مرينون، إذا هلكت مواشين فيكون معناها أهلكها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر. ذكر وجوها في الحقيقة صعبة المنال وصعبة الفهم، والأظهر أنها والله أعلم أعجل، لأنهم لم يكونوا يشكلون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الكلام. أعجل أو أرني يكون القراءة المقبولة: أعجل أو أرني أعلمك كيف تذبح، يعني اجي أعجل بسرعة، أو أعجل في سؤالك، أو أرني كيف أريك كي أعلمك كيف تذبح. ما أنهر الدم جعله يسيل بكثرة وغزارة، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أي اذبح بشيء إلا السن والظفر، يعني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا السن والظفر. وسأحدثك، الظفر كان، أما السن فعظم، يعني تذبح الأسنان عظم، تذبح بعظم كيف، يعني إلى تجزي، يعني تؤذي البهيمة أو تؤذي الدابة. وأما الظفر فمدى الحبشة، الحبشة يذبحون بأظافرهم، سكاكينهم يذبحون بالأظافر، وهذا وذاك يؤذي المذبوح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. قال: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، أما الظفر فمدى الحبشة، سكاكين الأحباش. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، يعني شرد هرب نافرا، فرماه رجل بسهمه فحبس، يعني أسقطه بالسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. لأن حان الناقة، إذا هاجت الناقة وهاج الجمل يؤذي وقد يقتل من أمامه. في رواية أخرى عن رافع بن خديج: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت قلبت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور عدل يعني في التقسيم عدل عشرا من الغنم بجزور. وفي هذا حجة لمن قال إن الناقة تجزئ عن عشرة، لكن حديث وهذا موافق لحديث ابن عباس من طريق ابن بريدة عنه أو طريق أظن الحسين بن واقد، كانوا ينحرون ال أو يعني ينحرون الإبل الناقة عن عشرة والبقرة عن سبعة، هذا يؤيده، لكن حديث جابر فيه الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا الذي عليه الأكثرون. قال فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأوغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت قلبت وأريق ما فيها ثم عدل عشرا من الغنم بجزور في القسمة يعني. وفي رواية قلنا يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا فنذكي بالليط يعني قشور القصب قشور، وذكر الحديث بقصته. قال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه يعني أسقطناه. نعم في رواية أنه قال يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، وساق الحديث ولم يذكر فعاجل القوم فأغلوا القدور فأمر بها فكفئت. تراجع هذه اللفظة من الذي زادها، لأنها من طريق قوي، عن سفيان بن مسروق عن أبي عن عبادة بن رفاعة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.